إذن هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب ومثله حديث ابنه بن عمر فيه تفسير للإسلام بأعظم شيء فيه، وهي هذه الأسس الخمسة والمباني الخمسة التي يبنى عليها الإسلام. عودا إلى حديث عمر، فسر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام باستسلام المقصود، عرفه باستسلام المقصود. الإسلام عرفنا أنه الاستسلام لله وهو الانقياد لله تبارك وتعالى مخلصا ومطيعا له جل وعلا، ففسره باستسلام المقصود. ذكر فيه مباني الإسلام الخمسة خاصة لأنها أعظم شيء في الإسلام، لا أن الإسلام هو هذه الخمس فقط. ولهذا يأتي في أحاديث أخرى ذكر أمور عديدة تدخل في الإسلام، تدخل في الإسلام ويثمرها اسمه، مثل هذا الحديث الذي ساق المصنف عن مسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما يشمله اسم الإسلام من انقياد وامتثال وطاعة لله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.